بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبد، أليس كذلك؟ نعم. والمقصود أن هذا الفرح من الله عز وجل بتوبة عبده، مع أنه لم يأتي نظيره في غيرها من الطاعات، دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله، وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات، وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها. فهذا بعض ما احتج به أو احتج به لهذا القول، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان. الحديث لم يأتي في طاعة أن الله تبارك وتعالى أفرح بهذه الطاعة من كذا، مما يدل على فضيلة التوبة. وذلك لأن التوبة وإن كانت من حوب ومعصية وذنب سبقها، إلا أنها تنقي الإنسان لتعيده بالحسنات التي لم تكن له. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن هو خرج من هذه التوبة بالحسنات، خرج من هذه التوبة بالحسنات، فالتوبة حسنة، والإنسان يرتفع قدره بالحسنة، وعليه فيكون التوبة من الذنب تثقل الإنسان وتزيد حسناته أكثر مما لو لم يتب أو لم يذنب. لكن ليس معنى هذا دعوة إلى الذنوب حتى نتوب، لكن هذا إذا غلبتك نفسك ثم تبت وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يعود من الذنب أفضل مما كان. ومن هنا قال العلماء في بيان أن الأنبياء قد يقع منهم الصغائر لكنهم لا يصرون عليها فيتوبون منها، فيعودون إذن بهذا أكمل مما كان. وأما الطائفة التي قالت لا يعود إلى مثل ما كان بل لابد أن ينقص حاله، فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب، فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه، وهذا مما لا يمكن جحده ومكابرته. فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه، وأما مقام القرب والمحبة فهيهات أن يعود. هذا قول الطائفة التي تقول بأنه إن عاد من الذنب وتاب أنه لا يعود إلى مقام القرب والمحبة، إنما مقامه عدم المؤاخذة فقط. إذ كيف يستوي إنسان يقضي أوقاته في طاعة الله وبين إنسان وقعت منه عثرات ومعاص وذنوب؟ قالوا: ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير إلى الله، فلو كان واقفا في موضعه لفات التقدم، فكيف وهو في زمن المعصية كان سيره إلى وراء وراء؟ فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الوضع الذي تأخر منه. يعني أيضا قالوا بأن الإنسان حال معصيته وقف سيره، فعندنا رجلان أحدهما يسير في الطاعة والثاني كان يسير معه، ثم توقف هذا الذي كان يسير في الطاعة لما جاءت المعصية، فكيف يستويان؟ قالوا أيضا: ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته، وإنما أنكرنا أن يكون بمجرد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته، وهذا مما لا يكون، فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق، فلا يصل إلى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه. ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم، لكن بمجرد التوبة يحصل المقام العالي؟ لا، لكنهم يقولون بأنه بالتوبة تعود وجهته إلى السير، لكنه يحتاج إلى طاعات ليصل. هذا وجهة نظرهم أيضا، ووجهة قولهم أن التائب من الذنب إنما حصل مقاما لكن ليس مقام القرب والمحبة والعلو الذي قد يبلغه غيره ممن ليس له تلك المعصية. قالوا أيضا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة المداومة على الطاعة أو أحسن حالا منه، فكيف يكون هذا؟ وأين مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب، فإذا رجع أحدهما إلى طريق الآخر والآخر مجد على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرضه فطور أو توان، هذا مما لا يمكن جحده ودفعه. قالوا وأيضا فمرض القلب بالذنوب على مثل مرض الجسم بالأفكار، والتوبة منزلة شرب الدواء، والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض، وإن عادت فبعد حين. هذا المريض الذي فأخذ علاج فنعود إلى حاله من الصحة التي كان، ولو عاد فبعد فترة. قالوا أيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه مشغول بمداواتها ومعالجتها، وفي زمن الذنب مشغول بشهواتها، والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره، فكيف يلحقه هذا؟ فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها. وجرت هذه المسألة اللي هو بقى مسألة ماذا؟ مسألة هل العبد بعد التوبة من الذنب يعود إلى مقامه ولا يعود إلى وجهته في الطريق ويحتاج إلى طاعات أخرى ليعود إلى مقامه؟ طائفتان، فطائفة غلبت طاعة التوبة وقالت بأن طاعة التوبة طاعة عظيمة جاء فيها الآثار، وأن التوبة من الذنب حسنة، فهو وإن انشغل بالمعصية وقتا لكن قفزت به التوبة ما كان قد مضى عليه. والطائفة الأخرى قالت لا، مقام التوبة مقام عفو ومغفرة، ولكن لكي يصل إلى المقام الأول فلا بد من الطاعات التي تبلغه إلى مقامه الأول. وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ودارت حلبتها في حضوره، فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة، فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها، فقال الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله، ومنهم من يعود إلى أكمل مما كان، ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان، فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشنيرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان، وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه، وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. يعني يقول شيخ الإسلام المسألة فيها تفصيل، فقد يكون بعد التوبة أرفع، وقد يكون أنقص، وقد يكون مثل. فإن دفعته التوبة إلى طاعات وإنابة وخوف ووجل دفعه إلى مقام عال أرفع مما كان، وإن كان حاله قبل التوبة من الذنب أعلى من حاله بعدها فهو أنقص، وإن كان مثل فهو إيه؟ فهو مثل. قلت وها هنا مسألة، هذا الموضع أخص المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبتت له مكان كل سيئة حسنة؟ انتبه، هنا مسألة يقول لابد من تحريرها. في هذا الموضوع، وهو رجل زنى وتاب من الزنا، هل التوبة من الزنا تمحو عنه تلك السيئة ويصبح لا له ولا عليه، أو أنه إذا تاب من الذنب ومحي عنه الذنب ثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ طبعا الجواب يترتب عليه المقام الذي نحققه. لو قلنا لا له ولا عليه يبقى إذن هذا مقام ثابت وينظر إلى ما بعد من الطاعات، وإن قلنا انقلبت السيئات إلى حسنات ارتفع المقام بالتوبة. واحد تاب من 1000 سيئة معناه أنه انضاف إليه عددها حسنات. قال: فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية: يعني يقول الزجاج ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن مكان السيئة التوبة، لكن الحسنة تكون مع التوبة، لأن التوبة طاعة. يعني ليست السيئة هي التي تتحول إلى الحسنة، السيئة تتحول إلى توبة، يجعل مكان السيئة التوبة. طب والتوبة طاعة، إذن تكون الحسنة ملازمة للتوبة وسبب فيها التوبة وليس السبب فيها السيئة. قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة، فيكون ذلك سببا لرحمة الله تبارك وتعالى إياهم. يعني ما معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ على قول ابن عطية يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يبدل لهم المعاصي بالطاعات التي بها ينال الحسنات. فبعدما كانت المعاصي المفتوحة أمامهم سدها الله عنهم وأبدلهم مكانها طاعات حصلوا بها الأجور والحسنات. يبقى إما أن يكون التبديل حقيقي السيئة بحسنة مع التوبة يعني، وإما أن يكون التبديل تبديل طريق، تبديل أسباب. فبعدما كانت المعاصي سببا في السيئات تتبدل إلى طاعات تكون سببا في إيه؟ في الحسنات. طيب قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن، ورد على من قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات. وذكره الترمذي والطبري، وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. قال ابن عطية: وهو معنى كرم العفو، هذا آخر كلامي. قلت: سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعالبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلهم الله بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين قتل المشركين. يبقى تبديل أعمال، كانوا على الشرك هيصبحون على التوحيد، كانوا على قتل المسلمين فيصبحون على قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحصانا. وقال آخرون: يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال إنه في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها وهي حسنات، وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها، فأما أن تنقلب حسنة فلا، فإنها إن لم تكن طاعة وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبة مرضية؟ قالوا: وأيضا يعني إذا لب الخلاف راجع إلى إنه هل التبديل هذا هيكون في الدنيا ولا يوم القيامة؟ لو التبديل في الدنيا إذا ستتبدل طرق السيئات إلى طاعات. طيب ولو التبديل في الآخرة ستنقلب إلى حسنات ولكن هذه في الآخرة. قال: وأيضا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب كقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقوله ويعفو عن السيئات، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والقرآن مملوء من ذلك. وحديث الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فهذا الحديث المتفق عليه الذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرته لها يوم القيامة، ولم يقل له: وأعطيتك بكل سيئة منها حسن. هذا الحديث تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوب عليه في الدنيا، يعني الحديث فيها إيه؟ ها أنا قد سترتها وها أنا اليوم أغفرها. ما قالها أنا قد كتبتها لك حسنات، فلو كان هناك كتاب حسنات لكان المقام هنا مقام ذكره، لأن المقام هنا مقام منع على العبد، لكن مقام هو مقام الستر والإيه والمغفرة. حقيقة المسألة قريبة جدا، وهي أننا نقول إن السيئة نفسها لا تنقلب إلى حسنة، السيئة ما تنقلب إلى حسنة، لكننا نقول لما تاب فإن التوبة حسنة. أليست التوبة طاعة؟ لأنها واجبة على العبد. فإذا تاب الإنسان من زنا وتاب من سرقة وتاب من كذا، إذا أحدث طاعة، والطاعة هذه عليها إيه؟ حسنة. هذا هو اللازم، يعني تكون الحسنة بسبب التوبة، وليس أن السيئة نفسها تنقلب إلى إيه؟ إلى حسنة. لأننا لو قلنا بأنه المغفرة وفقط، نعم المغفرة لا خلاف فيها، لكننا لو قلنا بالمغفرة والعفو فقط هذا الذي قد أذهب يعني الإثم الذي في هذه المعصية، هذا حق الله سبحانه وتعالى، فالله يغفر. لكن العبد أتى بطاعة أم لا؟ أتى بطاعة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هذا أمر ولا شك أن فاعل الأمر متاب، وهذه التوبة لا تكون إلا من معصية، فهو مثاب على هذا الأمر. فالذي يظهر أنه تنقلب هذه السيئة إلى حسنة بسبب التوبة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن التفسير بأنه تبدل طرق السيئات إلى طرق حسنات هذا ضمني، لأن العبد إذا تاب من الذنب شرح صدره إلى الطاعة وإلى الحسنة، وبدل الله عز وجل طريقه في كسب السيئات إلى طريق في كسب الحسنات، لا شك أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا على حسب إخلاص العبد. ولهذا الناس يتفاوتون في التوبة، لأن التوبة عمل صالح، فكما يتفاضل الناس في العمل الصالح عموما يتفاضل الناس في الصلاة، يتفاضل الناس في الصوم، يتفاضل الناس في الجهاد، كذلك يتفاضل الناس في ماذا؟ في التوبة، في التوبة. نعم أيها الشيخ. هذا ما حصل يا شيخ إبراهيم، وهو أن هذا قد يكون فعلا في من لم يتب، لأنه يقول: ها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. إنما لو تاب منها في الدنيا لغفرت، لو تاب منها في الدنيا لغفرت، فيكون هذا في من شملته مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، لأننا نقول بأن من مات على الذنب فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عقبه، أما من تاب من الذنب بشرطه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فهذا لو تاب لما قال الله عز وجل كذا وكذا، إنما الله سبحانه وتعالى وكان قد غفر له في الدنيا وهو في الدنيا، لكن هذا فعلا يحمل على من لم يتب فيلقى الله عز وجل بذلك، فيناسب فعلا أن الله سبحانه وتعالى يغفرها له في الآخرة. يبقى المغفرة في هذا الباب، لكن الحسنات من التوبة حينما تكون التوبة من العبد في الدنيا. إذا كان التوبة من العبد في الدنيا فإن التوبة طاعة، والطاعة يكون لها الحسنة. نعم. صح. ده أقرع بس ما أتى بالطاعة إلا أنها توبة بس. طاعة. لا يعني بس أقصد ما هنا تاب. تاب. خلاص. لكنه بقى يفتح له بالأضداد. يعني رجل تاب من الزنا يفتح له باب العفو والإحصان كما قال هنا. رجل تاب من الربا فتح له باب الغنى بالحلال. رجل تاب من الكذب فتح له باب الصدق فصار متقنا له. هذا هو التبديل. أنه يكون بالأضداد. نعم. إن شاء الله. نعم. من تاب من هذه المعاصي كالزنا وكذا ولم يقم حد عليه وأحسن التوبة فإنه لا، في مسألة الزنا ليس الحق الله حتى لو كانت محصنة، إنما هو حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو سامح أهلها ما يقبل سمحهم. هذا فجور لكن هذا فجور. نعم. لهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، هل تسليم الإنسان الحاكم حتى لو الحاكم يقيم الحد، هل الأفضل أن يسلم نفسه للحاكم واعترف ويقر ليقيم عليه الحد، أو أن يستر على نفسه ويتوب ويستغفر ولا يرفع أمره إلى القاضي؟ أنت بتتكلم في مسألة معلش وإحنا غير اللي إحنا بنتكلم فيه أو غير اللي أنت طرحته. نتكلم الآن في المقام الأفضل، وليغفر الله أو لا يغفر. أنا ما لي بعلاقة بورث. ورث إيه؟ هذه مسألة ثانية. من نزع ورثه وانتهاك عرضه وكلام هذا القبيل، ما إحنا عارفين ما هي المعاصي. إحنا بنقول إنسان تاب إلى الله الآن، تاب إلى الله عز وجل من الزنا، هل الأفضل أن يرفع أمره إلى القاضي ويقيم عليه الحد، أو أنه يتوب ويستغفر ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستر على نفسه؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال يرفع أمره إلى القاضي ويقيم عليه الحد لأن عدم المؤاخذة في الآخرة جزما الآن، لأن التائب الحدود كفارات، فإذا أقيم عليه الحد كفر عنه جزما. أما الثاني تقبل التوبة أو لا تقبل الله أعلم. من هنا قال طائفة من أهل العلم بأن رفع أمره إلى القاضي هذا أفضل، يقام عليه الحد. وقال الطائفة بل الستر أفضل وأن يتوب إلى الله، لأن الشريعة تتشوف إلى الستر. ولهذا في حديث ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، أعرض عنه النبي، ما قال امسكه تعالى. بل لما ماعز ضربه وهرب وتبعه الصحابة فقتلوه قال النبي هل تركتمه؟ ولما جاءته المرأة الغامدية وهي حبلى من الزنا وأراد أن يراجعها كما راجع ماعزا فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، يعني أنا لست كماعز. فتقول لعلك لا، إني حبلى، يعني قرينة على هذا. فدل هذا على أن الشريعة تتشوف. ومن هنا أيضا كان الشهود الأربعة في جريمة الزنا، يعني لو شهد واحد ما يخبر، اثنين ما يخبران، ثلاثة ما يخبرون، لا بد من أربعة حتى يحصل الإخبار. ولم تعمل الشريعة لا بسماع، يعني افترضنا أن رجلا سمع في الغرفة رجلا يأتي امرأة وبينهما حديث عالي يدل على أن الجماع حاصل، هذا لا يجوز له حتى ولو كان ضمن الأربعة أن يخبر بهذا ما يجوز، لابد أن تكون برؤية بصرية ورؤية بصرية متقنة. فالشريعة تتشوف إلى مسألة الستر بهذه الايه في هذا الباب. وهناك من قد يفصل فنقول في حق ضعيف النفس الذي قد يتوب ويرجع فيكون رفع أمره إلى القاضي أفضل، لأنه قد يكرر هذا الذنب والمعصية مرة ثانية ولا يوفق للتوبة. وأما في حق الرجل القوي الذي زل وضعفت نفسه مرة أن يستر على نفسه، هذا أفضل، أن يستر على نفسه هذا أفضل. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بعدما ذكر النبي معاصية فقال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. وفي البخاري أيضا أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصبت حدا، فتركه النبي ثم صلى، وبعدما فرغ من الصلاة جاء الرجل فقال النبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الشريعة تتشوف إلى مثل هذه الأشياء، تتشوف إلى مثل الستر. نعم، لا، إذا وصل حكم الحكم انتهى. لا، ما هو العلماء برروا عللوا أن الله أطلع نبيه أنه لم يكن حدا يستوجبه، لم يكن نبيا يستوجب الحد، لكن لعله مس وقبل فظن ذلك إيه مما يستوجب حد. نعم، يخاطب فقل هل له ان ايه ماشي و تمام. طيب نعم، يستغفر ويتوب وله ان يناجي الله بهذا، عادي له ان يناجي الله بهذا. نعم نعم، لا بد إذا كان الذنب متعلقا بحق العبد لا بد حتى تقبل التوبة من إرجاع الحق إلى صاحبه، لكن إن كان بغيبة بكذا فيستغفر ويتوب. وما إذا كان حق مادي مقتطع فإنه يرجع ذلك إلى الورثة إذا مات الرجل، إذا مات الرجل أرجع ذلك إلى الورثة ولو ورثت الورثة. نعم، لا توبة القاتل في ذلك، لأن القاتل تتعلق به حقوق، حق الله وحق أولياء المقتول وحق المقتول. حق الله بالتوبة يسقط، وحق أولياء المقتول بالتمكين من القصاص أو الدية أو العفو، ويبقى حق القاتل فيأخذ ذلك المقتول فيأخذ ذلك منه في الآخرة، لكن الله سبحانه وتعالى يبدل القاتل بالحسنات نتيجة توبته ويعوضه ما أخذ منه، فيكون قد وفي للقاتل بسبب التوبة ووفي للمقتول بسبب ما وقع منه. نعم، طيب، هذه حجة من قال ايه ان السيئة لا تنقلب حسنة بل غايتها ان تمحى وتكف. واحتجت الطائفة الاخرى التي قالت هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة، لان قالت حقيقة التبديل اثبات الحسنة مكان السيئة، وهذا انما يكون السيئة المحققة وهي التي قد فعلت وقعت، فاذا بدلت حسنة كان معناها انها محيت واثبت مكانها حسنة. قال ولهذا قال تعالى سيئاتهم حسنات ولك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأضاف السيئات إليهم سيئاتهم لكونهم بشرا واكتسبوها، ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم، بل هي مجرد فضل الله وكرمته وكرمه. شوف سبحان الله، دقة في الفهم يا أخوان. فأولئك الذين يبدلوا الله إيه؟ سيئاتهم ها حسناتهم، لا يبدلوا سيئاتهم حسنات. فالسيئات لما كانوا هم الذين اكتسبوها أضيفت إليهم سيئاتهم، والحسنات لما كانت منحة من الله لا دخل لهم فيها فإنها نكرت. قالوا وأيضا، فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم، فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات. ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم، فإنهم هم الذين يبدلون سيئاتهم حسنات، والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها، كما قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأما ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله هو، كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين. فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاته، لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم، وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. قال ويدل على ذلك ما رواه مسلم حديث الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا علي صغار ذنوبه وارفعوا عنه اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. إلى غير ذلك الشيخ يعني ذكر كلام الحقيقة هو طيب ولكل وجهة. فقال في ختام البحث فهذا منتهى أقدام الطائفتين ومحط نظر الفريقين، وإليك أيها المنصف الحكم بينهما، فقد أدلى كل منهما بحجته فأقام بينته، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوز لا يتجاوزهما. الحق لا يعدوهما يعني إيه؟ يعني ليس الحق ها قولا ثالثا. فهذا منتهى أقدام الطائفتين، والحق في القولين لكن في أحده، فإن الحق واحد ولا يتعدى. فأرشد الله من أعان على هدى فنال به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه، أو عذر طالبا منفردا في طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق، فغاية أمنيته أن يخلي بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه. فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصل على صفقة المغبون. فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون. يعني أمامك هذا النزاع فأين فصلك يا طالب العلم؟ ومن شمر إليه وراما ألا يعارضه معارض ولا تصدى له ممانع فقد منى نفسه المحال، وإن صبر على لأوائها وشدتها فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي، وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق الثواب. طبعا أيضا الكف والحبس ليس بمجرد، نقول إن ابن القيم قال هنا يقول والحسنات إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسه عن مواقعات المنهي. نقول هذا فيه التفصيل، قد يكف نفسه ويحبسها مخافة الفضيحة، هذا كف فلا يثاب بمجرد الكف، إنما عدنا إلى أنه يثاب على ماذا؟ بالتوبة والخوف، فيكون هذا الكف الذي هو أمر وجودي يقتضي ثوابا، ألا وهو الكف الذي تصاحبه التوبة والندم ليس الكف المجرد. فإن الإنسان قد يكف عن السيئة والمعصية لأمر غير إرادة وجه الله وغير الخوف من الله عز وجل. بعض الناس لولا وجود قانون وحكومة وكذا لسرق ونهب واغتصب، فهو عنده كف لكن لا يثاب على هذا الكف، فالنفس تتمنى. ورجل يزني كل ليلة بامرأة ثم تاب فهذا حصل كف، لكنه يقدر على مزاولة هذا وإنما تاب ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هنا الحسنة حصلت له، ما هي حسنة؟ حصلت بسبب الكف المتعلق بالتوبة. وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه، فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله، وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى، فإن الترك مستصحب معه أو مستصحب معه والمطروق لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كل هذا مما لا يتوهم؟ وإذا كانت الحسنة لابد أن تكون أمرا وجوديا، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها أو قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنها وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنة ضرية. نعم، أشار الشيخ هنا إلى هذا المعنى يا إخوان، أشار الشيخ هنا إلى هذا المعنى، إلى أنه ليس الكف الإيه المجرد. يقول فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنها وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب، وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة. وهذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة، فإذا كانت كل سيئة من سيئات قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. هذا كلام واضح وهو ما أشرنا إليه في أول الأمر. ثم شرع بعد ذلك في مقام الزهد، قال وقوله بأنه من المقامات العامة، وذكرنا أن الكلام على ذلك موجود، هذا آخر وجه الثاني منه، نقف عند الكلام على